تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات رجعنا لحضراتكم ومع الأساتذة الكبار المتخصصين وقصة هاجر وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل التي لا ينبغي أن نغادرها حتى نستخلص منها العبر والدروس لنصحح مسارنا في هذا العصر الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن. نسأل الله العفو والعافية. وبرحب مجددا أستاذنا الدكتور علي سمير. أهلا وسهلا بحضرتك. وكذلك أستاذنا الدكتور أبو بكر القاضي. يا مرحبا دكتور. أهلا مصطفى. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني لازلنا مع هذه الوقفات وما شاء الله إحنا يعني قبل الفاصل والدكتور أحمد اللي برضو بجدد تحدي يسأل أسئلة مهمة جدا وشديدة الحساسية والواقع والأثر وترتبط جدا بواقعنا المعاصر. حضرتك كنت تكلمنا على هاجر والأم التي تحولت بثباتها الإيماني إلى سيدة الصحراء والماء الذي تفجر زمزم يعني وأصبحت هي تتحكم فيه. أبعاد ذلك يعني هل ده نتيجة الصبر حتى نتخطى أو الصمود النفسي والإيماني اللي هيشير إليه بعد شوية الدكتور أبو بكر؟ فده جزاء وفاقا أن, أن, أن, أن تتفجر من تحت هذه الأقدام الثابتة الراسخة في أرض الإيمان إلى ماء الخلود زمزم. إن شاء الله. ما شاء الله. وفعلا إحنا اللمح بتاعت القوة في سيدة هاجر، القوة هنا اللي إحنا بنفتقدها عند سيدات العصر. نعم. اللي هي القوة مش قوة الست اللي بتتمرد على الزوج، لا، قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. صحيح. عندها اليقين بالله سبحانه وتعالى عالي، فربنا سبحانه وتعالى لن يضيعها وربنا ما ضيعهاش. ومع القوة دي ازدادت قوة ان فعلا الله تبارك وتعالى ما ضيعهاش وظهرت الماء. ازدادت قوة ان لما جم الناس يطلبوا الود علشان يحصلوا على الماء اللي عندها فبتقف تتفاوض معهم كأنها سيدة الدولة، كأنها أميرة واقفة عندها ملكها. القوة هنا. نعم. ال- ال- ال- الزوج مش موجود. بتدير وهي الأزمة يعني. وفي صح. مكان احنا نقول انها في غربة. بعيد عن بلدها. صحيح. يعني صحيح. وحيدة وغربة وزوجها مش موجود. احنا النهاردة نيجي ننقل ده بقى الى عصرنا الحالي. المرأة اللي زوجها مسافر، هل يا ترى هي منكسرة علشان سفر جوزها؟ ولا هي بتقوم بدور الأب مع دورها في تربية أبنائها وإدارة شؤون المنزل في غياب الزوج؟ ليه بنقول بتقوم بدور الأب؟ طب هي ظروف يعني أقدار الله جرت إن الأب مش موجود، مسافر، مريض، متوفى، غائب، منفصل كده. كان سجل معايا دكتور علي حلقة، يا سيدنا عفوا، سجلنا حلقة من قبل أو أذكر حلقتين عن خطورة غياب الأب. لا، هنقول ان هو كان بسبب قهري او بسبب ده امر ده مهم. نعم. نعم. لكن سبب قهري الام دلوقتي لوحدها هي، انا فكرة انها بتقوم بدور الاب مش عايز نأكد عليها. لا، انا هقول لحضرتك بتقوم بدور المرأة المسلمة. نعم. المرأة العابدة. حلو. فده بتديره كهاجر يعني. احنا مؤمنين ان في ادوار. يعني أنا كعلي أنا ليا دور كزوج، دور الزوج مع الزوجة دور متفرد، وليا دور كأب، ودوري كأب ممكن يبقى دوري مع ابني غير دوري مع بنتي. طبعا أدي أدوار مختلفة. وليا دور كأستاذ في الجامعة مع الطلاب بتوعي، وليا دوري كابن الأبويا وابن الأمي، وللمعاملة مع الأم غير المعاملة مع الأب. فهي في أدوار متعددة، فكل ملمح أو كل جزء بيحتاج مني إن أنا أقوم بترتيبات معينة وإجراءات معينة. الأب في الأسرة ليه دور معين والأم ليها دور معين. الغياب الأب بأي ظرف من الظروف اللي حضرتك ذكرتها، سواء كان مسافر أو توفى الله أو مريض جالس فراش، فالأم هنا بتشيل مسؤوليات الإدارة اللي كان الأب بيقوم بيها. أيوة صحيح. ده مش معناها إنها ده بنضعف الأم وإنها ليها مكانة أقل من الأب، لا، الاتنين ليهم مكانتهم وليهم دورهم في إدارة شؤون الأسرة، ولكن هنا عملية تبادل الأدوار وتوزيع الأدوار. أما بيحصل إن في حد الدور بتاعه يعني ممكن يبقى الأب حاضر بس بيوكل بعض من أدواره من الأم. صحيح. ودي صحيح. مسألة تربوية ليها مشاكل هنناقشها، لكن هنا احنا عندنا نماذج متعددة في حياة الأنبياء وهم القدوات في مرحلة الطفولة، زي سيدنا موسى فين دور الأم، والأم بتدير الأسرة وقالت لأخته قصيه، وبعد كده يطلب هو وأخي هارون هو أفصح مني لسان. نعم. العائلة موجودة، يعني الأدوار بتتكامل في حياة الأنبياء، والأمور اللي بنقولها دي بناخد منها دروس عشان نصحح مسارنا كأسر وعائلات. دي نقطة هنرجع لها تاني. الدكتور أبو بكر اللي كان له وقفة قبل الفاصل في قصة هاجر، يعني عليه السلام، تفضل. في انتوا خدتونا في حته ثانيه بس احنا بندندن حول ما ينفعنا في احنا انا لسه متوقف عند ميراث هاجر، امنا هاجر، وهو ميراث اليقين والتوكل. نعم. وان يتحول هذا الميراث الى شعار في الحياه اللي هو اذا لن يضيعنا. نعم. اذا لن يضيعنا، حضرتك بتقول ده هذا الميراث كفيل ان يحل الازمات، يحل كثير من الازمات ويدينا صمود نفسي فوق الابتلاءات، مش كده؟ نعم. وهو ميراث قلبي وايماني لابد ان ينعكس في سعي، لابد ان ينعكس في اخذ باسباب. نعم. ودي المعادله الصعبه، هي قضيه ان التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. فالاخذ بالاسباب في الحقيقه جزء لا يتجزأ من قضيه التوكل او من مساله اليقين. يعني اليقين مش اللي انت بقوله حضرتك ادخل صلي واخد بال حضرتك وسيب مشاكلك لا تواجهها واهرب منها، واخد بال حضرتك اليقين مش اللي انت ليله الامتحان تسيب المذاكره وتفضل طول الليل تصلي مثلا، مش اليقين ان تعتزل الدنيا وتقول لي انا عايز ابقى زاهد عابد وياتيني رزقي الى ان بالمناسبه بيجي من الخلل التربوي ده، يعني احنا لو طرح الدعاء الناقص طبعا. أيوه. هو ده نقطه برضه لفته مهمه، واخد بال حضرتك الطرح الدعوي الوعظي اللي غير واقعي، واخد بعضك، واللي هو لا يتواكب مع واقعيه الاسلام. مش حابب عفوا اقول طرح الدعوه ناقص فقط، يعني اقصد بيكون في احيانا خلل عند الشخص المتلقي. صحيح. يعني انا اقصد مش عاوز احمل الدعيه بس، اللي هو اصلا بيحفظ كده. وبعدين سيد الدعاء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو يضرب اروع الامثله في الاخذ بالاسباب والتوكل في الهجره. في الهجره ياخذ بجميع الاسباب التي تجعله ينتقل صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه المنوره في سريه تامه، في صحبه الصديق، في الدابه، في الطعام، في كذا في كذا، ومع ذلك يقول للصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهم. توكل عجيب مع اخذ بالاسباب. يعني اقصد انا هو دوما دكتور احمد احنا بنقول ان في صوره بتصدر عن التدين او عن المتدينين بصفه عامه وكانهم ايه يعتزلون الدنيا وانهم كمطالبون مثلا او صحيح. او كان التدين يسحبهم من ذلك. لا ده فهم خطا طبعا، فهم خطا لا شك. والدليل معانا الاستاذ في كليه التربيه. نعم. نتكلم دكتور علي سمين، ومعانا الاستشاري الصحه النفسيه الطبيب الدكتور والداعيه ايضا الدكتور. هي قضيه المعادله دي مهمه، اعتزال الدنيا. صحيح. معادله مهمه طبعا. انا هم اقول طرح يعني بعض الدعاء الناقص لا اعمم، وانما نعم. اقول في بعض البعض. نعم. والبعض كمان بسلوكه يشوه كثير من المفاهيم. يعني ايه بسلوكه؟ مش لازم يكون داعيه بقى، يعني ممكن بسلوكه انه التزم ففشل في دراسته. نعم. انه التزم فترك مثلا العمل واصبح ايه يعني متواكلا. نعم. ولم يكن متوكلا. التركيبه التي فعلتها هاجر عليه السلام وهي قضيه امتلاء قلبها بما عند الله تبارك وتعالى وانه لن يضيعها، وفي نفس الوقت تسعى هذا السعي الحثيث بين الصفا والمروه وتنظر هل من احد هنا، هل من احد هنا، وتصعد الجبل وعلى فكرة الآن الموضوع مهيئ ومزلل في الصعيد والصفا والمروة، الأمر مختلف تماما. نعم نعم. يعني الأمر كان مختلف تماما، وصعود الجبل كان صعب جدا. الحالة الأولى وصعوبتها وشظفها وصحراء وزلط ويعني جبل صحيح. جبل حقيقي حرب، وهي امرأة وهي امرأة كما ذكرنا، وفي ما فيش مية وحرب كل أدوات الدكتور علي أظن ما كانت سطرة في المملكة ما قبل التعديلات الأخيرة يعني. بس برضو انا لا الصفا والمروه وصلنا في الرفاهيه برضو، لكن خلينا ناخد برضو لقطه يعني المقصود ان الميراث هو الذي الميراث هذا ما اورثكموه امكم هاجر اللي هي مساله اليقين والتوكل مع الاخذ بالاسباب. الميراث ده محتاج يسلط عليه الضوء شويه في حياتنا كازواج كاباء كدعاء حتى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إن إحنا بنأخذ بالأسباب مع تعلق قلوبنا بالله. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أي ما قتلت إذ سددت السهم ولكن الله قتل. طب في مسألة الدعاء لما فضلتك ذكرت دكتور أن الدعوة الناقصة أو الدعوة الغير صحيحة، هل ممكن أقول أن الجانب ده هو الجانب الخرافي اللي هو بيطبق المعنى ده؟ أيوة. لكن أقصد اغلب الدعاء لله سبحانه وتعالى لا يفعلون هذا المعنى، ولكن اصحاب الدعوه الخرافيه او اصحاب الدعوه القبوريه الذين يصورون للناس انك لابد ان تمكث في بيتك وان تكسر وان تعتذر وان تختلع من مالك والخلوه وما الى ذلك. طبعا الخلوه عظيمه يعني ان يخلو الانسان بربه وان يذكر، لكن انا اقصد الخلوه الصحيحه، لكن اقصد الخلوه المذمومه عن الجمع والجماعات والاعياد. اي نعم نعم نعم، تصل للشرك بالله احيانا. نعم. والاذن بالذكر والاوراد التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وتصل الطلاسم كالذي يقول يعني اللهم منزعني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. نعم. هؤلاء هم الذين يعني حققوا هذا التواكل. نعم. الذي ذمه القرآن والسنة. بالضبط كده، هو ده المقصود. وإن أي حالة من حالات دكتور أحمد، حتى احنا عندنا الأمر ده النفسي ده، أي حالة من حالات عدم التوازن هي في الحقيقة ليست من الإسلام. يعني معنى إيه؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سلمان لأبي الدرداء إن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حقا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على ذلك. شمولية مفهوم العبادة أفطر و... نعم أصلي قصة ثلاثة نفر. شمولية مفهوم العبادة قد يغيب عن البعض في بعض الأحيان ويتصور أنه فقط في محراب الصلاة. نعم. لا، ده في محراب صلاة وفي محراب حياة. لكن هو حساسية المسألة دي بالمناسبة شيء بشيء يذكر عشان تتضافر الأدلة، زي ما حضرتك معودنا يعني وضيفنا الكريم دكتور علي، إن إن إن أحيانا الشعور بنشوة الإيمان ووجود الأخ مع الإخوة ومع الشيخ مش عايز حاجة، مش عايز يرجع تاني. وأعتقد إن دي الحالة اللي وصل ليها سيدنا حنظلة، نقول نافق حنظلة. نعم. هذا المستوى الإيماني إلى أن ضبطه رسول الله على الميزان الذي على ميزان عشان ما تبقاش طفرات، عشان وفي نفس الوقت مراعاة الواقعية المحدودية اللي هي أنك بشر تخطئ وتصيب، وليس شرط المحب العصمة، وإنما شرط المحب أن كلما وقع في زلة أن يتلافى تلك الوصمة. وعلى فكرة عدم الإحساس بهذه الواقعية بيوقع الإنسان في إحباطات شديدة جدا في السير إلى الله، لأن هو ارتداد نفسي. هو مش هو عايز يفضل طول الوقت في الأذكار وفي الصلاة، أول ما بيخرج بقى للمثلا للمحاضرة في الجامعة أو للشغل في العيادة يقول لك مش حاسس بقلبي. لا، أنت لازم تنتوي نية. نعم. أنت لازم تكون صاحب نية في كل مرحلة. قلنا عبادة، قلنا صلاتي ونصوتي وحيواتي. شمولية مفهوم العبادة. نعم. أنه نعم. اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وإن إحنا وإن كنا نترك الأوطان والأهل والولد في قضية الحج، لكننا نعود مرة أخرى معبئين محملين بهذه الشحنة الإيمانية المباركة والنورانية لكي ننير الضرب للناس ولكي نمتثل الإسلام واقعا وخلقا وقيما في حياتنا المعاصرة. يعني إحنا الصحابة معظمهم لم يموتوا في المدينة. صحيح. وخبر عزك وستجد الفتوحات التي امتدت في المشارق والمغارب لأنهم أصحاب. نعم. رسالة. نعم. فالمعادلة بس دي أننا قضية ميراث هاجر في قضية التعلق بالله مع السعي. السعي بقى دين ودنيا. يعني ما فيش تعارض. أخذ بالأسباب مع يقين القلب الشديد في الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الشخصية دي. نعم. طبعا الشخصية دي يا دكتور علي. وانا لما بتكلم مع الاستاذ الدكتور علي سمير، واكيد من خلال الاستشارات اللي بتجي لحضرتك ومن خلال احتكاك في الجامعه جامعه الازهر وغيرها، هل اقدر اقول ان الشخصيه دي شخصيه المراه المسلمه العاقله الدينه دي اصبحت عمله نادره جدا جدا في هذا الزمان بهذه القوه وهذه الصلابه وهذه التربيه لاسماعيل فانتجت لنا هذا النبي العظيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وهذا التوكل على الله يعني الصفات الجميله جدا هل اصبحت عمله نادره؟ والله احنا مش عايزين نقول عمله نادره لان الخير هيفضل موجود يعني طبعا فدي صفات من صفات الخير ان المراه تكون بالقوه اللي على قوه الحق السيده هاجر صح فلكن هي ممكن نقول ايه نقول ان برضو للاسف برضو انا لازم نذكر كل ما نيجي نتكلم نلاقي الحته دي نذكرها اللي هي الانفتاح على الغرب بشكل خلانا ما كانش عندنا الحجاب الواقي اللي يحمينا من ان تخش علينا الثقافات المغايره ده هي بافكارها بمعنى فالثقافات دخلت علينا وفيها بقى الافكار النسويه مع اعتناق البعض ليها والدعاء ليها من بني جلدتنا يعني فخلانا الست بقت عندها زي شوشره كده والصوره بقت ضبابيه صحيح. بالنسبه لها لكن ما زال عندنا نماذج للسيدات اللي هي بنفس يعني مش بنفس القوه ولكن واخده صفات القوه دي عندنا سيدات مثلا لم تتعلم ولم تدخل ولم تذهب الى الكتاب ولكن صحيح. طلعت امهاتنا ربنا يحفظهم ويرحم من مات امهاتنا الكريمات اللي ضربت اروع الامثله في هذا هذه القوه والصلابه والشجاعه في اقامه البيوت وادارتها وفي نفس الوقت في تحقيق كامل الاحترام والتقدير والاجلال للزوج الذي هو الاب الذي هو القائد الذي هو له حق القوامه وعندك نماذج احيانا بيبقى يموت الاب شفنا في حياتي كنت والام شابه وعندها 3 4 اطفال يطلعوا متوازنين يعني متزنين نفسيا جدا يعني كأكثر ما كان الأب موجود شفنا دي نموذج طلع نموذج بنفس اللي حضرتك حكيت عنه الأب توفاه الله والأبناء صغار أكبرهم كان عنده 9 سنين صحيح والأم لم تدخل مدارس ولكن علمت أولادها طلعوا 3 كأنه يتكلم عني يعني سبحان الله لا دي أنا مات أبي وعنده 31 سنة الله يرحمه رحمه واسعا وكانت أمي الله يعفو عنها ويشفيها عندها 27 سنة انا كنت عندي 5 سنوات وكان اكبر حد في اخواتي البنات عنده 9 سنين او 10 سنين على ما اذكر نفس كان بالضبط ووالدتي غير متعلمه هي لكن تعلمنا منها والله هذا يا رب يحفظها ويشفيها تعلمنا من هذا الخلق بقى هي عكفت على تربيه الابناء والبنات الى يومنا هذا تتقي الله عز وجل في ابنائها وبناتها وفي تربيتهم وداخل ذلك نعم يعني هنا بقى فكره الاميه الاخلاقيه الاميه النفسيه الاميه الدينيه هي دي الاميه اقل الحقيقية. اميه هي اميه القراءه والكتاب مش يعني كده دي اقل اعظم منها بكثير الاميه النفسيه والتربويه امهاتنا فعلا الكبار صحيح كانش عندهم هذه الاميه ده كانوا جماعات وقيم عجيبه ان شاء الله ده كانوا بالفطره يعني عفوا يا دكتور عندهم الاخلاق دي يا دكتور ابو بكر بالفطره هي ممكن تكون مش متعلمه بس عندها فكره تقدير الزوج وقوامته واحترامه واصول تقليد وده الاحسن نعم. ده بالفطره يعني اتفضل نعم. نعم. السيده هاجر من لمحه علشان نشوف مصدر القوة اللي موجودة عندها إن أما كنا بنقول الأدوار وتوزيع الأدوار أيوه. سيدنا إبراهيم لو هو موجود كان السيدة هاجر هتقوم بنفس الدور في التفاوض مع الناس لا خلاص ده الأب موجود الزوج موجود يبقى إذن هي تحملت الدور بتاع الزوج تجيب على فكرة جميل كلمة أنت كلمة دور الأب يعني ضايقتك شوية فهو شفيتني يا دكتور جزاك الله خير هنا إحنا مش بن أصلي الوصف إن هو تتحمل صفات الزوج فتبص بتلاقي بقت راجل في صورة واحدة أنثى يعني لكن لا هي مش كده هي مثلا ان احيانا الاب ممكن يبقى غايب بره البيت طول اليوم بس الام تقول ايه ده ابوك ما يجي انا هخليه يعمل كذا انت لما تكلمتش ابوك هيجي نعم. وهو الراجل طيب اساسا لما بيجي اساسا ولا بس هي محضراه بالقوة النفسية صورة الضبط والربط مسؤولية الزوج طب الزوج اللي مش موجود سواء بسفر او بكذا او بكذا هل ابناء خلاص بقى هتقول لهم ابوك اما يجي من السفر هيعمل لا فين بقى مستبعد. فاذا الام بتشيل المسؤوليه دي بقت عمليه الضبط والربط بقت عليها هنا واحيانا عفوا ما بيكونش مسافر بيكون موجود مع الاباء مع الابناء ومع الام ودوره غاب ده مرضي ده للاسف ده ظاهره مرضيه يعني بتشوفه في العياده حضرتك يعني هذا النموذج الغائب الحاضر الغائب ده يعني انا لسه النهارده صباحا والله العظيم النهارده الصبح احدى مشاهدي قناه الندى اتصلت بتشتكي قلت لها قالت لي عاوز اكلم حد من الشيوخ قلت لها خير في ايه قالت لي الزوج له تقريبا 15 سنه مش بيشتغل وانا بشتغل كذا وكذا وكذا عشان اصرف على البيت فقلت لها مشكله عويصه يعني مشكله الشيوخ يحلوها ازاي انت محتاجه تاخدي زوجك وتروح لطبيب نفسي او استشاري نفسي يشوف المشكله عليك بس هو احيانا برضه دكتور في نقطه ويمكن اشار ليها بعض الباحثين وانا سمعتهم ان احيانا الزوجه هي بتختزل دور الزوج صحيح فبيعتمد عليه ده مرضي برضه ده برضه مرض نعم. كل ده من اسباب اضطراب النفسي وهي احيانا بعضهم يبقى بتبقى فرحانه بكده رغم بتزيد عبء والزوج بيتكلم فرحانه هي مضطربه كمان ده اضطراب نرجسي لكن بيبقى في معاناه حقيقيه في الموضوع جات لنا بعض النماذج عفوا دكتور بعد حلقات ليلة الندى اللي فاتت كلمونا في قناه الندى وطلبوا رقم حضرتك كمان مش احنا بنعمل اعلانات يا دكتور اي والله انا برقم العياده كل ده كل دي مظاهر مرضيه يا شيخ مصطفى شوف قصه هاجر كم فجرت كزمزم من المعاني المشرقه في حياتنا احنا طيب. محتاجين وابقت هذا القصص بشيء من مع المتخصصين الحقيقه نعم. ربنا يبارك فيك وان كانت تحملت بعض الادوار كما ذكر الدكتور لكن هي ابقت ابراهيم في حياه اسماعيل حاضر سبحان الله ولذلك حين جاء ابراهيم بكل بساطه غير عتبه بابك هذا ابي وامرني ان يطلقك فطلقها ده له يعني بقى في مخيلتي بناء النفس لا هو التنفيذ هنا صعب صراحة بناء النفس جدا يعني هي شغاله بتبني نفسيا يعني. ابنها عشان يصل لهذا ابراهيم جاء في وقت ايه يعني بعد هذا الامر ابراهيم جاء في وقت الذبح او في وقت الايه قصه الذبح فكان حاضرا فانظر ماذا ترى او فانظر في قراءه اخرى فانظر ماذا تري اي تري ربك على فكره هو كده هينفذ سبحان الله إني أرى في المنام أني أذبحك هذا وحي يعني هنا عفوا تقصد أن إبراهيم هنا لا يسأل إسماعيل ما بالاستشارة لا ده بيقول أنا هعمل كذا نعم ولكن هل لك اللهجة أن تكون لك إيه دور أو يكون لك مشاركة أو أن تري الله من نفسك خيرا فيكون لك الأجر نعم فأري الله من نفسك خير مع ثقل الأمر المهم يعني يا أبت افعل ما تؤمر هو طول عمر سيدنا إبراهيم داخل في محن يعني هو ابتلى إبراهيم ربه هو رحلة ابتلاء عظيمة ونجح في كله من البرنامج دخل شهادة التقدير وإبراهيم الذي وفى أتمهن دي شهادات التقدير نالها إذ جاء ربه بقلب سليم دي المحصلة لكن في نقطة مهمة جدا عايزين اسمح لي زميلي الدكتور أحمد عايزين ناخد النموذجين احنا شغالين مع أم المسلمين السيدة هاجر عليها السلام أم وطفل وعندنا مريم أم وطفل ونفس المعاناة بالمناسبة يعني في مكان تبزت به مكانا قصية فأجاءها المخاض في معاناة وبعدين شخص غريب عليه إني أعوذ بالرحمن منك والقرآن من عظمته يسجل هذه المشاعر يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ليه القرآن يقول التفاصيل دي عشان نتصور البناء النفسي في تصوري يعني وحضرتك تكلم أيوة لكن لو حبينا نعمل تشابه او مقارنه عشان نستخرج الدروس بين ام وطفلها مريم وعيسى عليه السلام عليهما السلام وهاجر واسماعيل عليهما السلام هو كلاهما معاناه ويخرج من رحم هذه المعاناه والالم الفرج والايه والعطاء والمدد من عند الله تبارك وتعالى وعلى قدر تحقيق العبودية يأتي مدد الربوبية ما شاء الله ولذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذه كانت التهيئة النفسية لنا أن رجلا وشيخا كبيرا وامرأة قد بلغت من الكبر حيتية امرأة عاقر وامرأة عاقر يولد لهم يولد لهم يحيى عليه السلام ثم تأتي بعد هذا تهيئة لقصة مريم عليه السلام فمريم لا شك أنها كانت في معاناة أيضا عليه السلام بأنها سيولد لها طفل من غير أب والمعاناة دي لخصتها الآية دي يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وفناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عيني. نعم. الثبات الانفعالي العجيب الصمود. ده أنا بس عايز أخد ألحق حضرتك في شغلك الأساسي. فناداها من تحتها ألا تحزني ومن تحتها أو من تحتها لا الفكرة في إيه؟ ماذا قال؟ محتوى جبر الخاطر هنا والسند مشاعر ألا تحزني. ألا تحزني هي هنا محتاجة محتاجة بعد في نفسي معين. ما هو نفسها لا تحزن الحزن. إن الله معنا بالضبط. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. الذين أمنوا وكانوا يتقون. المقاومة الأحزان فعلا والأوجاع تكون باستشعار معية الله عز وجل. نعم. واستشعار القرب منه تبارك وتعالى. نعم. واستشعار الحكمة من الألم. وده من أكبر أسباب الصمود النفسي في حياة الإنسان. استشعار الحكمة. الحكمة. اللي هو معنى حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له حق وأن الله العليم الحكيم عز وجل وأنه تبارك وتعالى ما نفع الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. لأن احنا عندنا إشكاليات كبيرة ظهرت ودي إشكاليات ترتب عليها مظاهر إلحادية عند بعض الشباب أو في بعض المعالجات الدرامية أو الروائية لمعاناة البشر في هذه الحياة. إن لماذا نتألم؟ أوه. لماذا هنالك ألام؟ لماذا خلق الله الشر؟ لماذا أوجد الشر؟ لماذا أوجد الصراع بين الحق والباطل؟ لماذا هناك حروب؟ لماذا يقتل الأطفال في الحروب لا سيما في غزة أو في غيرها؟ لماذا كل هذا؟ إذا أنت استبعدت أو لم تستحضر حكمة الله تبارك وتعالى من ذلك وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أنه العليم الحكيم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ليس في أسمائي ولا في صفاتي ولا في أفعاله شر تبارك وتعالى أفعاله كلها خير وحكمة ورحمة وعدل ومصلحة حتى وإن تألمت لكنك مع هذا الآلام يأتي البلسم. ما هو البلسم؟ الرجاء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذه الحكمة من إيجاد الآلام في هذه الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عمل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون بس أنتوا أحسن بفلسفة الألم فعلا. فلسفة الألم وفي الحقيقة أنت بتكتشف أن الألم بعد هذا هبة ونعمة لأنه يلجئك إلى الله تبارك وتعالى. وده على فكرة يعني هتجد كل حياة الأنبياء والرسل أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. كلما هاجت عليهم عواصف الابتلاءات والمحن كلما لجأوا إلى ربهم كلما اشتكوا إلى الله بثهم. وده تعامل الصالحين مع البلاء. ودي لو نقطة أخيرة أسمعت عليك حاجة دكتور علي لأني لازم وقت الحلقة للأسف انتهى اللي هي الدكتور أبو بكر أشار إليها قضية الابتلاء يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة باعتبار أن قصة إبراهيم محطوط بابتلاء. نعم طبعا مليئة بالابتلاءات ومع ذلك في كل مراحل الابتلاء التي مر بها إبراهيم عليه السلام يعلم الأمة معنى القوة والثقة في الله عز وجل. كيف تنظر لقضية البلاء حتى نختم هذا السؤال الحلقة؟ الابتلاء في ظاهره انه مشكلة وانه مصيبة ولكن هو في بطنه رحمة. نعم. في بطن البلاء ان الله تبارك وتعالى بيبتلي العبد علشان عدة اسباب وكل الاسباب فيها رحمة للعبد. يعني ممكن الابتلاء للعبد علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجته. قد يكون مقدر للعبد انه يبقى في مكانة معينة ولكن لم يصل بها اليها عمله. فربنا سبحانه وتعالى يبتليه فيكون بالصبر ترفع الدرجة بتاعته ليصل إلى الدرجة اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدرها ليه. الابتلاء علشان تكفير للذنوب. الابتلاء علشان قرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فكل عجب من الأمر المؤمن إن أمره كله له خير. نعم. الابتلاء لو كان حد نجي من الابتلاء كان نجي منه الأنبياء كان نجي منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء فده دليل على ان الابتلاء دليل على المحبة. نعم. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ يقول لن يكمل ايمان العبد حتى ينظر الى الابتلاء على انه احسن من الرخاء. يعني النعمة في الابتلاء هنا انه انا اخاف اني اقعد فترة بلا ابتلاء مع سؤال الله العافية. لكن نعم. فيما حكي عن السابقين من الصالحين ولا احدهم كان افرح بالبلاء من احدكم بالعذاب. دي مراقب ولكن لا يرجو لله البلاء. لكن اذا نزل البلاء يجد عندنا الصبر، وهنا نعم. الصبر اللي هو يرفع الدرجة، اللي هو الصبر الجميل, الجميل. نعم. اللي هو عند نزول الابتلاء يجد الانسان الراحة في نفسه ان الامر لله سبحانه وتعالى، ان لله وانا اليه راجعون. نعم. فنرجع الامر كله مصدات نفسية بقى دكتور الدكتور ابو بكر، مصدات نفسية تخلي الانسان صحيح. دائما قويه. نعم. ينزل نعم. البلاء فيلاقي مصد، يلاقي مصد هي تبقى محتاجه التفسير الايماني والعقدي والالتجاء الى الله، كل هذه المعالجات التربيه قبل وقوع البلاء. صحيح. التربيه ان انا اكون رصيح. انا قصه التسليم برضو الامر لله، ان لله وان اليه راجعون. نعم. نعم. تكون بالقلب مش بالقول بس. لا والابتلاءات كمان لما تنظر دكتورنا الحبيب في قضيه اكثر الناس بلاء الانبياء، فتنظر في بلاءات الأنبياء تجد عزاءك، تجد العجب العجاب. يعني إن فقدت ولدا ستجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد جميع أبنائه. سيدنا أيوب. إن فقدت بنتا فقد فقد رسول الله جميع بناته إلا فاطمة، وبشر بموتها بعد موته بستة أشهر. إن فقدت أبا أو أما فقد رسول الله الأب والأم. فالابتلاءات، الفقر، الهجرة، الإخراج من البيت والأولاد، يعني ابتلاءات شديدة وعنيفة، ومع ذلك تجد هذا العزاء لك أيها المسلم. مؤكد مؤكد أن السيدة هاجر وتصححوا لي حكت لإسماعيل ما حدث لهم طبعا. ولما كبر وصل لمرحلة الذبح فعرف أنها قصة كيف إذا لن يضيعنا. فعشان كده الرد الهادئ المشحون بالثقة في الله، الله. يا أبا تفعل ما تؤمر. ستبدوني إن شاء الله. من أين جاء بالتربية هذا الاستقرار؟ ما في رحلة من اليقين سابقة مش كده دكتور؟ صحيح. نعم. صحيح. الحقيقة الكلام حول سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وهذه القصة العظيمة كله دروس وعبر، مش محتاجين نستقي حكم من هنا وهناك. وبين أيدينا هذا الميراث على رأي الدكتور أبو بكر، الميراث الضخم، ميراث هاجر. وانا عايز اقف معاه عند ميراث هاجر ده، ينفع عنوان لايه؟ لان فعلا محتاجين يعني ايه نشرب من زمزم هذه القصة حتى نرتوي. بشكر في نهاية الحلقة لأستاذنا الدكتور علي سمير، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك هذه الأبعاد التربوية الجميلة المفيدة والمباركة. كرمكم الله. وأستاذنا الطبيب الحبيب دكتور أبو بكر القاضي الاستشاري النفسي، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. ولسه لنا جولات مع هذه القصص الماتعة. وبشكر في النهاية أيضا يعني زميلي القائد الإعلامي دكتور أحمد فوني، أشكرك بارك الله فيك. شرفت وتعلمت. الله يكرمك. أيام المعلومات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. تحياتنا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات.